الذي قد يقع من الكفار على المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية الكريمة أن هذا الحديث مع الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دليل واضح تمام الوضوح على غاية الجهاد في الإسلام، وأن القتال إنما يكون لمن كفر بالله. ومضمون هذا الحديث الشريف الذي يدل على أن المقصود إعلاء حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، أن تكون كلمة الله هي العليا، كلامه الشرعي الذي هو الوحي المنزل الذي هو حكمه سبحانه وتعالى. فالكفار إن اختاروا لأنفسهم الكفر فنحن لا نكرههم على الدخول في الإسلام، ولكن ليس من حقهم أن يفرضوا كفرهم على الأرض، فالأرض أرض الله عز وجل والعباد عباده، ومن حق البشر أن يعلوهم حكم الله وأن لا يحول أحد بينهم وبين دين الله سبحانه وتعالى لا بشبهات ولا بشهوات. فالكفار إذا علوا أظهروا الشبهات الباطلة التي يصدون بها عن سبيل الله وجعلوا السبيل معوجة، وكذلك يغرون الناس بأنواع الشهوات من المال والجاه والنساء والسلطان وأنواع الشهوات ليصرفوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ظلم للبشرية، ظلم لأجيال تنشأ على الكفر ولا تعرف الحق. ومن حق الإنسانية أن لا يحال بينها وبين النور، من حقها أن تعيش في النور لا في الظلمات. ومن اختار لنفسه أن يبقى في الظلمات فليختر ذلك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فالعذاب عليه في الآخرة. لكن هل من حقه أن يعبد الناس لغير الله وأن ينشر فيهم الكفر؟ وهذا أمر حاصل لا شك فيه، أعني أنه إذا ظهر الكفر على أرض ما فإنهم لا يسمحون لدين الله سبحانه وتعالى بأن يظهر وأن يصل إلى الناس، إما بأن يشوهوا صورته ويلبسوا على الناس الحق بالباطل ويقولون أنواع الشبهات ويطعنون في هذا الدين بالباطل وبما ملكت أيديهم من سلطان على هذه الأرض، على هذه البقعة من الأرض في عامة الأحوال. إذا عجزوا عن مقاومة حجة المسلمين قاوموهم بما قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وتاريخ الأمم عبر دعوة الرسل جميعا من تاريخ نوح عليه السلام إلى يومنا هذا أن هذا الذي يفعله الكفار، وإن زعموا أنهم ينصفون وأنهم لا يفرضون باطلهم وكفرهم، وهم والله يفرضونه وينتهكون حقوق الإنسان، أعظم حق في أن يعرف لماذا ولد في الحياة وأن يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم حق من حقوق الإنسان. ليس من حقوق الإنسان أن يعيش كالبهيمة والعياذ بالله يتبع الشهوات وينال منها ما يريد، ليس هذا من حقوق الإنسان. ليس من حقه أن يطعن في الحق ولو ظهر كالشمس، وأن يراغب الناس في الباطل ولو ظهرت ظلمته كذلك أوضح الظهور. ليس من حقه أن يعيش حياته بلا نظام عادل يكفل له ولغيره من البشر حقوقهم كاملة في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. فحق البشر في هذا أعظم من حقهم في أن يختاروا ما يشاءون، وإن كان الإسلام قد كفل لهم أنهم إن أبوا إلا الباطل، أعني إلا أن يكونوا كفارا، فلا يلزمهم أحد بالخروج عن ملتهم إلا صنفا واحدا هو الطاعن في الإسلام بعد دخوله فيه بخروجه منه بالردة عن الإسلام. فهذا هو الصنف الوحيد على خلاف بين العلماء سنذكره إن شاء الله هل يلحق به غيره أم لا، لكن هذا المجمع عليه الصنف الوحيد الذي لا يقر على كفره هو المرتد الذي يعني هو أعظم الخيانة لنفسه ولأمته ولدينه وللبشرية كلها، بعد أن ظهر له الحق ارتد عن الإسلام وترك هذه الملة لاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة. لا يختار أحد الكفر على الإيمان إلا بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولذلك ليس لهم حق في الحياة التي وهبها الله عز وجل لهم. وهذا الذي يطبقه الكفار فيما وغيرهم ممن يقولون الخيانة العظمى، إذا خان وطنه عندهم أو خان ملكه أو خان رئيسه فهم يطبقون ذلك. فمن خان الله ورسوله أغلظ وأعظم في استحقاق هذه العقوبة، خصوصا أنه قد ظهر له الحق. أما سائر الملل الأخرى فالصحيح الذي دل عليه هذا الحديث وسائر الأدلة أيضا كذلك، أنهم يقرون على ملتهم بالجزية، فمن حقهم إذا أرادوا أن يختاروا الباطل، أعني قد كفل لهم ذلك، ليس أن هذا هو حق، ولكن نعني أنهم لا يرغمون على ترك ملتهم ولا يكرهون على الدخول في الإسلام. هناك إجماع على اليهود والنصارى أنهم لا يكرهون على الإسلام، والمجوس كذلك عند عامة أهل العلم وبنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود والنصارى والمجوس لا يختلف فيهم. وأما أهل الملل الأخرى فهذا الحديث يدل كما سيأتي على أنهم أيضا لا يكرهون على الإسلام. الغرض المقصود أن العلة في قتال الكفار هو كفرهم، قاتلوا من كفر بالله. لماذا نقاتله؟ لأنه كفر بالله ويريد فرض كفره على العالم، ويريد إعلاء كلمة الكفر في الأرض، وهذا يترتب عليه حرمان البشر الذين تحت سلطانه من حقهم في معرفة الإسلام وفي الدخول في هذا الدين دون حائل ودون شبهات وشهوات. فلا شك أن هذا من أعظم مهمات الأمة الإسلامية، تحرير البشرية من العبودية للعبيد، كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه لرستم ملك الفرس: اللهم تعفنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أحسن وأروع هذا الكلام وأكثره فهما لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا لنص القرآن العظيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، أي لا يبقى شرك ظاهر ويكون الدين كله لله. قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، دل على أنه إذا كان بعض الدين في الأرض لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وهذا من فضائل هذه الأمة الإسلامية، هي خير الأمم، خير الناس للناس، يبذلون أرواحهم وأموالهم وراحتهم في سبيل أن يعلم الناس الحق وأن يقبلوا دين الله سبحانه وتعالى، وهم بعد ذلك مخيرون، إن أبوا إلا الكفر فعلى أنفسهم جنوا، ولكن لا يمنعون غيرهم من معرفة الحق ورؤيته، ولا يفرضون الظلام على العالم. كثير من الناس بعد أن هاجم المستشرقون وأذناب الغرب والمنافقون الإسلام واتهموا المسلمين بأنهم سفاك، أنهم يسفكون الدماء وأنهم يفرضون دينهم بحد السيف، فوجد من دافع عن الإسلام في ظنه بطريقة باطلة، وهو أن يدعي أن المسلمين لا يتدخلون في شؤون الآخرين، وأنهم لا دخل لهم بمن لم يحاربهم، وإنما يقاتلون للدفاع فقط. فأنكروا ما أجمع عليه العلماء من جهاد الطلب ومن هذه الأحاديث ومن الآيات في الحقيقة، لأن من تدبر قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكما ذكرنا الفتنة الشرك، والمعنى لا تكون فتنة لا يكون شرك ظاهر، ووجود الشرك فتنة، وجود الشرك الظاهر فتنة، وجود الشرك الغالب على أرض ما يؤدي إلى فتنة الناس، وهذا حاصل بلا شك. أنتم ترون البلاد التي فتحها المسلمون إلى يومنا هذا بفضل الله أهلها مسلمون، والأجيال تتناقل يعني تتوارث هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو حيل بينها وبينه بكل طريق، ولو قتلوا وحرقوا وعذبوا أشد التعذيب. والبلاد التي لم يدخلها الإسلام ما زالوا يتخبطون في أنواع الكفر بصوره المختلفة، بين التزام الكتب يعني السابقة كاليهودية والنصرانية أو تركها بالكلية. فلا شك أن هذا من الفتنة، لأن الناس يبعدون عن الدين بالشبهات والشهوات ويحثون على الشرك والعياذ بالله. فلذلك نقول الذين قالوا ليس في الإسلام إلا الحروب الدفاعية، مع أن هذا مناقض لتاريخ المسلمين بلا شك. فالمسلمون ما كان الروم والفرس يهددون جزيرة العرب، حتى يقال خرجوا يفتحون بلاد فارس وبلاد الروم وإفريقية ومصر وما وراء يعني ذلك ما وراءها من يعني ساحل أفريقيا الشمالية إلى الأندلس، خوفا على بلاد العرب، أو أن الكفار هم الذين بدأوا بالقتال. لكن هذا لعدم فهم المقصود من الجهاد في الإسلام قالوا هذا الكلام. وبعضهم بعض المستشرقين وقد ردد ذلك أذنابهم يقولون أن العرب إنما خرجوا ليخرجوا من ضيق الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية بحثا عن الرخاء الاقتصادي، وهذا من أعظم الظلم وأفسد الكلام، لأنه خلاف نصوص القرآن التي بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإنما هم يقولون ذلك لتنفير الناس عن الإسلام ولتشويه صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والمسلمون فتح الله عز وجل عليهم هذه البلاد وأخذت كنوزها، وكان خلفاؤهم الراشدون رضي الله تعالى عنهم يلبسون الثياب المرقعة وينامون في المسجد بلا حراس ويعيشون كما كانوا يعيشون قبل ذلك، ولا يلتفتون إلى شيء من هذه الدنيا بل تنفق في سبيل الله. ووجد بعد الخلافة الراشدة أمثلة رائعة كذلك في حكام المسلمين الذين عاشوا بعيدا عن زخرف الدنيا ولم يلتفتوا إلى شيء منها. ولذلك نقول أن هذا الحديث يبين لنا بوضوح شديد ما هو الهدف والغاية من الجهاد في الإسلام. وإن كان مسألة أن الإسلام انتشر بحد السيف لابد فيها من تفصيل، فلا ترد جملة ولا تقبل جملة. فبعض الناس يقول نعم الإسلام انتشر بحد السيف، وليس كذلك. فقد ذكرنا أن إكراه الناس على الدخول في الإسلام ليس بصحيح كما ذكرنا إلا ما أجمع عليه من المرتد. وأما أن الناس كانوا يكرهون على الدخول في الإسلام، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن أحدا لم يكره. كتاب الله عز وجل كما ذكرنا قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال ربنا عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الجزء الذي يسميه الغرب حرية العقيدة أو يسمى باصطلاحنا المعاصر، نحن نقر به أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام إلا المرتد كما ذكرنا للدليل الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم، والخلاف في المرتدة ضعيف لكن الإجماع على المرتد. ولذلك نحن نقول أن هذا نوع خاص فقط، أما باقي الناس فلا يكرهون على الدخول في الإسلام. وليس من حق أحد أن يرتد، لأن هذا طعن في الأساس الذي قامت عليه دولة الإسلام، وهو في نفس الوقت استحباب للحياة الدنيا على الآخرة وفتنة عظيمة للناس، والطعن في الدين لا يسمح به بحال من الأحوال. وأما أن يقال أن دولة الإسلام لم تقم بالسيف فهذا كلام باطل، أن البعض يريد أن يهدم هذا الأمر بالكلية، يقول المسلمون ما قتلوا إلا دفاعا كما ذكرنا. ولا شك أن دولة الإسلام قامت بالسيف، وهذا من أعظم مميزات دولة الإسلام أن هناك سيف يحميها من أن يقع فيها في الدين تبديل وتحريف أو يسمح بذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض لم يتعرضوا بعد إقامة الدولة في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعرضوا لمحنة تدفعهم إلى أن يغيروا شيئا من الدين أو يوافقوا المشركين، وهذا حفظ للدين، فالدين حماه السيف بفضل الله، لكن لم يدخل في قلوب الناس بالسيف، لم يدخل الناس في الدين بالسيف، وهذا فرق مهم لا بد أن ننتبه له في مقام الدفاع ضد شبهات الملحدين والكافرين الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام. كما ذكرنا نحن لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، ولكن الذي حدث في الأمم السابقة أن غياب الدولة التي تحمي الدين وأن يكون من يدينون بهذا الدين مستضعفين السنين الطوال التي ترغمهم أو ترغم الكثيرين منهم بعد ذلك على أن يتقربوا لمالك السلطان وأصحاب القوة حتى يتحرف الدين، هذا الذي وقع لبني إسرائيل مرات عندما كان الكتاب يضيع منهم بالكلية، وهم قد ذكروا في غزو بابل لهم وسقوط بيت المقدس أنه لم يعد هناك نسخ للتوراة على الإطلاق، ولم يبقى من التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى نسخة معتمدة مقبولة، وإنما يقولون أن الله عز وجل قد جعل بعض الأنبياء يحييها. الغرض المقصود أنه بسبب التسلط الكافر على المسلمين في ذلك الوقت من الأمم السابقة وقع تضييع خطير لكثير من معالم دينهم حتى وقع فيه التحريف، وقل من يدين دين الحق فيهم حتى قالوا حتى صاروا قلة غبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، أحد فقط، أما عامتهم فصاروا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذا دين النصرانية وقع فيه من التحريف بسبب اضطهاد النصارى ثلاثة قرون متتابعة، حتى دخل قسطنطين باني القسطنطينية وهو يوناني يعني هو سلطان الدولة الرومانية، دخل في النصرانية وصار هو الحكم الذي يحكم بين طوائف النصارى فيما اختلفوا فيه في شأن المسيح، ورجح ما يميل إلى وثنيته وشركه الذي كان عليه قبل ذلك، وضاها ما كان عليه من الفلسفة اليونانية قبل دخوله في النصرانية، ولذلك رجح قول القلة الذين عقد مجمعهم في مدينة نيقية التي شهدت تأسيس الديانة النصرانية المعاصرة، التي شهدت وضع ما يسمى عندهم بقانون الإيمان المسيحي الذي هو في الحقيقة تأصيل لدين آخر غير ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذا بسبب أن الذي حكم في الأمر صاحب السلطان الذي كان هناك أكثر من 2000 حبر وراهب من أجزاء من أرجاء الأرض في هذا المؤتمر مجمع نيقية الأول، ولم يقل بهذه العقيدة إلا 300 وكسر من أحبار ورهبان النصارى، عقيدة التثليث وعقيدة الصلب والفداء لم يقل بها الأكثرية، بل كان عامة هؤلاء الرهبان والأحبار على التوحيد، ولكن بقوة السلطان طرد هؤلاء ولعنوا وكفروا وطردوا في العالم حتى صاروا قلة منبوذة مهجورة مستضعفة، إلى أن أيد الله هذه العقيدة التي كانوا عليها عقيدة التوحيد بنبيه صلى الله عليه وسلم، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ما ظهروا إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته عليه الصلاة والسلام التي أحيى الله بها عقيدة التوحيد التي كانت مهجورة في العالم إلا قليل جدا من أهل الكتاب، لم يجد شيخ سلمان رضي الله عنه أحدا يخبره بأنه على عقيدته عند موته حتى يلحق به، وقال لم أعد أعلم أحدا من أهل الأرض على هذا الدين، إلا أنه قد اقترب مبعث نبي ومهاجره بيثرب، فأرسل فهاجر سلمان إلى يثرب. الغرض المقصود أن وجود السلطان الحامي للعقيدة هو من أعظم الأمور أهمية، ولذلك من فضائل المسلمين، من فضائل دولة الإسلام أنها حمت العقيدة. القرآن تواتر وهو في العز والسلطان والتمكين التام، وانتشر في الأقطار لأن هناك من يعظمه ويحميه في نفس الوقت، والذين قاموا بنشرهم الذين أنزل القرآن عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوه منذ نزل، بخلاف التوراة والإنجيل تعرضت لمحن عظيمة، لم تكتب الأناجيل بطريقة واحدة إلا بعد 3 قرون. في ذلك المجمع هم الذين قرروا ما هو الكتاب المقدس، مجمع نيقيا الأول قرروا 4 أناجيل، ثم بعد ذلك بمجامع مختلفة قرروا إضافات. والقرآن منذ اللحظة الأولى كتاب الله عز وجل، حرفا حرفا وكلمة كلمة بلا اختلاف بفضل الله سبحانه وتعالى، وحتى الطرق المختلفة في القراءة نقلت كذلك بفضل الله عز وجل، إلى أن اجتمع المسلمون على طريقة واحدة في الكتابة تشتمل على جملة من الوجوه في القراءات، لكي يعني لا يختلفوا في طريقة الكتابة وتواتر كتابة كما تواتر لفظا. فهذا كله في ميزان الأمة الإسلامية. كما ذكرنا لا نقبل مطلقا أن الإسلام انتشر بحد السيف، لأن ذلك يقتضي إكراه الناس على الدين وليس كذلك، ولا نقبل أنه ليس له دخل بالسيف، بل السيف حمى الله سبحانه وتعالى به الدين من التحريف الذي وقع للأمم السابقة، لأن الله هو الذي حفظ هذا الدين وأنزل الذكر وحفظه هو سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة ظلت ظاهرة فترة طويلة بفضل الله عز وجل قبل أن تنجم البدع، وعندما نجمت كانت مغلوبة، كانت مقهورة. أول البدع بدع الخوارج، قاتلهم عليه، بدع السبائية، غلاة الشيعة الذين غلوا في عليه حتى ألهوا، قاتلهم عليه رضي الله تعالى عنه. لما ظهرت بدع القدرية والجهمية في عصر بني أمية كانت السنة هي الظاهرة، وقتل من دعا إلى تلك البدع ومنعوا من أن ينشروا بدعهم. وليس هذا اعتداء على حرية العقيدة كما يقول الغرب. نحن كما ذكرنا نأبى ونرفض أن يعطى المرتد حق الردة، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء. فالعقائد الكفرية التي وصلت إلى حد الردة أقيم على أصحابها ما منع من ظهورها، وإن كانوا طائفة حاولت القتال قتلت، ومن بقي منهم منع من أن يكون ظاهرا حماية للدين بفضل الله سبحانه وتعالى، ورفعا لراية يعني الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كما ذكرنا أيضا لا نقبل من قضية حرية العقيدة التي يزعمها الغرب حرية الطعن في الإسلام والدعوة إلى غيره في بلاد الإسلام. نحن نقبل من حرية العقيدة التي يقولون أن يختاروا لأنفسهم ما يريدون إلا الردة، وليس من حقهم أن يفرضوا كفرهم على العالم، ولا أن يطعنوا في الإسلام كما قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فمن طعن في الإسلام ومن طعن في القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن من ذلك قط في بلاد الإسلام، وينتقض عهده بذلك لو كان صاحب عهد. فليس من حرية العقيدة حرية الدعوة إلى الكفر، لا يجوز بحال من الأحوال ذلك، لا حق الردة ولا حق الدعوة إلى الكفر. بل من دعا إلى الكفر من دعا مسلما إلى تغيير دينه من المعاهدين انتقض عهده بذلك عند أهل العلم. نعود فنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، يحدد الهدف من الجهاد في الإسلام، وهو أنه يقاتل من كفر بالله، يدفع ويطلب كما نص عليه القرآن: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا نصوص واضحة في أننا نطلب الكفار بل نقعد لهم كل مرصد. بعض العلماء يقول أن هذه في مشرك العرب، والصحيح أن الآية عامة، أن هؤلاء وإن جعل في القرآن غايتهم إما أن يعني يقاتلوا أو يسلموا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لم يجعل لهم إلا هذه الغاية، فنقول هذا قد بين في موضع آخر، يعني أن هناك غاية أخرى، غاية أخرى لهم وهي دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا العام في القرآن في المشركين في أنه ليس لهم إلا أن يتوبوا ولا يكف عنهم إلا بالتوبة والدخول في الإسلام مخصص بالأدلة الواردة في إثبات الجزية للمشركين من أهل الكتاب. وقاس النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجوس على سبيلهم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن كل المشركين كذلك، وهو مذهب مالك رحمه الله أن الجزية تقبل من جميع أهل الأرض. ومن نظر في سنة المسلمين الأوائل في البلاد التي افتتحوها علم أنهم طبقوا ذلك، فقد وصلوا إلى بلاد كثيرة ليس فيها مجوس ولا أهل كتاب، ومع ذلك لم يقتلوا أهلها جميعا. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يستثني من قبول الجزية مشرك العرب، يقول تقبل الجزية من جميع أهل الملل إلا مشرك العرب. وهذا يعني للآية التي في سورة براءة، حمل الآية على مشرك العرب فقط أنهم هم الذين يقاتلون حتى يسلموا، وأما غيرهم فتقبل منهم الجزية. والصحيح أن الآية كما ذكرنا مع عمومها قد خصصت بأدلة الجزية، فهم إما أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، وإما أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول أبي حنيفة في الحقيقة مؤداه إلى قول مالك في من جهة التطبيق العملي، لأنه لم يعد بعد نزول سورة براءة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب إلا وقد دخل في الإسلام، فلما ارتد من ارتد لم يعد من مشرك العرب إلا إما يعني من ارتد عن الإسلام وهو هذا لا نزاع في قتاله وأنه لا تقبل منه الجزية، أو من بقي على إسلامه ممن كان قد أسلم، فلم يعد هناك خلاف في الحقيقة في التطبيق العملي. العرب لم يصبح فيهم إلا مسلم أو مرتد بالنسبة للمشركي الجزيرة العربية. ولذلك نقول قول الإمام أبي حنيفة في تطبيقه العملي هو نفس قول الإمام مالك، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، القول الذي يوافق فيه قول أبي حنيفة. لذلك نقول أن جمهور العلماء على هذا الذي دل عليه الحديث في قبول الجزية من الكفار كأحد الغايات التي يقرون بها على ما هم عليه، وإما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية ويبقوا على ما هم عليه. قاتلوا من كفر بالله تشمل من كفر بالله من عباد الأوثان ومن اليهود والنصارى باتفاق العلماء، لا نزاع بين العلماء أن هذا الحديث يشمل كل من لم يدن بدين الإسلام، وليس أن هناك كتابي يمكن أن يكون مؤمنا بالله كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يزعم أن أهل الكتاب ليسوا بكفار، وهذا القول في حقيقته كفر ناقل عن الملة، لأن الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فمات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فذكر الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن فضلا عن أن يكون عنده شرك آخر من القول بأن المسيح ابن الله أو أن عزيرا ابن الله أو القول باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله أو بالقول بأن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة، فلا نزاع بين المسلمين أن هؤلاء كفار لا يحكم لهم بالإيمان، لأن إيمانهم بالله قد حبط بهذا الكفر والشرك بلا نزاع بين المسلمين. ومن كذب ذلك كذب القرآن مضطرا، لا يمكنه إلا أن يكذب القرآن أو أن يرجع عن قوله. فالذين يقولون أن أهل الكتاب مؤمنون، اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يقول نقول إما أن يكذب القرآن وإما أن يرجع عن قوله. قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، جملة من آداب القتال الواجبة، الغزو مع النهي عن الغلول، ولا تغلوا وهو السرقة من الغنيمة وهو من الكبائر والعياذ بالله. وهذا منع للنهب الذي يقع، الذي تعود عليه العرب وغير العرب في حروبهم قبل ذلك، أنهم إذا غلبوا على بلد أو قبيلة أو حي فإنهم ينتهبون، كل منهم يأخذ ما تناله يده من أموال وفروج وأعراض وانتهاك حرمات. وإلى يومنا هذا الحروب غير الإسلامية إذا دخل أحد بلادا ما فإنهم يستبيحون هذه البلاد بأسرها، الكفار ومن كان على طريقتهم من المنافقين المنتسبين للدين. فأما المسلمون فلا يأخذوا شيئا من مال أو فرج أو نفس إلا بعد أن تجمع الغنيمة وتقسم بعد تخميسها بما شرع الله عز وجل في كتابه في القرآن العظيم وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق أحد أن يملك شيئا منها إلا بعد التقسيم الشرعي الذي يقوم به إمام المسلمين وقائدهم في تلك الغزوة. ولا تغدروا، تحريم الغدر قاعدة إسلامية أصيلة عظيمة الأهمية، وهو أنهم إذا عاهدوا أحدا لم يغدروا ولم ينقضوا ذلك العهد. وأجمع المسلمون على أن الغدر حرام من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. تحريم الغدر مجمع عليه، الغدر معناه نقض العهد بعد أن يتم الاتفاق عليه، سواء كان عهدا عاما بين الدولة الإسلامية أو بين الجيش الإسلامي وبين أهل مدينة أو حصن بأسرهم أو بلد بأكملها، إذا عاهدوهم على أن يفتحوا البلد صلحا مثلا أو عاهدوهم على أن يدفعوا الجزية ويقروا في بلادهم، فكل ذلك لا بد من الوفاء به وهو من العهود العامة، مثل صلح الحديبية وفى به النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين عموما وبين قريش ومن دخل في حلفهم، أو كان عهدا خاصا مثل عهد الأمان، وهذا لآحاد من الكفار يعطيه آحاد من المسلمين لا يلزم فيه إذن الإمام العام أو إذن قائد الجيش، بل إذا أمن واحد من المسلمين واحدا من الكفار ولا يؤمن أهل حصن أو مدينة أو بلد بأسرها، وإنما يؤمن آحادا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون يسعى تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فمن أعطى أمانا لكافر ولو كان أدنى رجل من المسلمين عبدا أو حتى فاسقا أو امرأة فإنه يؤمن الكافر ولا ينقض عهده ولا يغدر به. وليس في قتل كعب بن الأشرف إباحة للغدر كما يظن البعض، وليس في هذا من الغدر، وإنما هو ظن من نفسه، ظن أنهم أن الذين دخلوا عليه أنهم لن يقتلوا، ولسنا بملزمين بما ظنه الكفار، إذا غروا من أنفسهم وغرتهم شياطينهم فلا يلزمنا شيء، إنما الذي يلزمنا هو العقد العهد، إذا أمن المسلمون أحدا فهو آمن، لكن أن ينسى الكفار أن يأخذوا عهدا على أحد فينفلت منهم أو يفعل بهم ما يفعل، فهذا أمر آخر، يدخل بغير أمان إلى حصونهم وبلادهم، هذا أمر آخر، هذا ليس غدرا. وأما الغدر فهو أن يدخل إليهم بأمان فينقضه، أو يعطي واحدا منهم أمانا فينقضه أحد المسلمين. ولا تمثلوا، التمثيل وهو الاعتداء على جثث القتلى بعد موتهم بتقطيع أجزاء منها كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وما زالت الفراعنة أقصد يعني قد خلدوا تمثيلهم الجثث على جدران معابدهم، معروف من عهد الفراعنة التمثيل من قطع الأنوف والآذان والذكور في معابد الفراعنة في الأقصر، لا يعملين يعدوا ذكور القتلى والعياذ بالله المقطوعة، فعادة الفراعنة كانت في التمثيل، وعادة الأمم السابقة كانت في التمثيل، واليهود والنصارى لهم من ذلك الفظائع الشديدة الكثيرة في سقوط بيت المقدس، فعل النصارى يعني بالمسلمين عندما في الحروب الصليبية عندما أخذوا بيت المقدس قتلوا نحو أكثر من 90,000 من الرجال والنساء والصبيان ومثلوا بجثثهم. وأما اليهود فمذابحهم قبل وبعد إقامة دولة إسرائيل مشهورة في التاريخ لا تنسى، بقر البطون والمراهنة على ما في بطون النساء من الأجنة أذكر أم أنثى والعياذ بالله، قطع الأعضاء، التمثيل بالجثث في حروب الأمريكان في أفغانستان وفي العراق نسأل الله العافية. المسلمون ليس عندهم شيء من ذلك أبدا، لا يمثلون، أهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بجثث الكفار لو أظهره الله عليهم لما صنعوا من التمثيل في غزوة أحد، ثم نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم، وأصبح هذا النهي مستقرا مستمرا، لا يجوز للمسلمين أن يمثلوا بجثث الكفار بعد موتهم. أما قطع الرأس وإحضاره لإظهار كفر لموت هذا الكافر فهذا ليس من التمثيل والله أعلى وأعلم. ولا تقتلوا وليدا، النهي عن قتل الصبيان، وورد النهي كذلك عن قتل النساء إلا أن يقاتلوا الصبيان أو النساء، وكذا ورد النهي عن قتل الأجراء الذين لا دخل لهم بالقتال، ليسوا من المعدين للقتال، المقاتلين هم الذين هم الرجال البالغون الذين يتأهلون للقتال حتى ولو لم يباشروا القتال مباشرة، ولكنهم أهل له. فأما لذلك كلمة المدنيين ليست على إطلاقها، أو كما يحب البعض أن يستعملها ويقول الإسلام لا يأمر بقتل المدنيين، ليس على إطلاقه، وليسوا جميعا ولا يصح أن يوصفوا هؤلاء جميعا بالأبرياء، وإنما الذين لا يقتلون أصناف معينة. وكذا ورد النهي عن قتل الرهبان المنقطعين في الدور، وكذا الشيوخ الفانين الذين ليس لهم رأي في القتال، ومن اتفاق إذا قتل أحد من هؤلاء حتى النساء والصبيان شرع قتله، لكن إذا لم يقاتل الصبيان وإذا لم يقاتل النساء، لم تقاتل النساء والشيوخ الفانون، ولم يقاتل الرهبان المنقطعون في الصوامع والبيع، وكذلك الأجراء الذين هم خدم لا يشاركون في القتال ولا بمعاونة على القتال، وإنما هم مثل الفلاحين في الأرض ونحو ذلك، وليس لهم دخل من القتال ولا يشاركون فيه ولو في مرحلة من مراحل عمرهم، فهؤلاء ينهى عن قتلهم. أما الرجال البالغون فهم المقاتلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ في بني قريظة، أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضرريهم ونساؤهم، فكان يكشف عن مآزرهم، فمن كان أنبت جعل في المقاتلة وقتل. إذن المقاتلة معناه من هم معدون للقتال، مؤهلون للقتال، فليس الأمر على إطلاق. والله هم لا يراعون مدنيين ولا غير مدنيين، يقولوا هذه الحرب نأسف لقتل المدنيين. وأين ذهبت دماء المدنيين؟ أين ذهبت دماء الأطفال؟ أين ذهبت دماء النساء؟ لا يعبؤون بذلك في جميع حروبهم، ليس في حرب معينة ولا حتى مع بعضهم البعض ومع غيرهم. يعني لما كانوا يضربوا مثلا اليابان وألمانيا، كيف ضربوها؟ بتدمير شامل، لا نساء ولا أطفال ولا شيء من ذلك. هيروشيما دي قتلت إزاي؟ يعني هيروشيما وناجازاكي القنابل الذرية قتلت 140 ألفا في كل مدينة أو أكثر في لحظة واحدة مع دون أي تمييز. حروبهم في فلسطين، في غزة، في حروب 67 و73، كيف كانوا يضربون المدن، يضربون، ينتقون مدارس الأطفال، لا يعني يكتمون ذلك ويفتخرون بمثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. المذابح التي جرت في يعني حول الحرب العربية الإسرائيلية كما يسمونها، مذابح كلها كانت موجهة للنساء والأطفال في المقام الأول، وبتأييد أمريكي وأوروبي وسكوت تام. حروبهم كما ذكرنا مع بعضهم كانت كلها ضد من يسمونهم بالمدنيين، لم يراعوا لا في حروب قديمة ولا حديثة مثل هذه التي يسمونها مواثيق دولية، هم ابتدعوها وما رعوها ولا جزءا من رعايتها، ونسأل الله العافية. ثم يقولون المسلمون هم الذين يسفكون الدماء، عجب، المسلمون مجموع من قتل في حروبهم مع سائر الأمم لا يزيد على بضعة آلاف، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على بضعة مئات. يعني من قتل في غزوة بدر كم؟ 70، من قتل في غزوة أحد 14 من المشركين و70 من المسلمين، ده بتكلم على المجموع الكل. من قتل في يعني غزوة الأحزاب 11 من الفريقين، من قتل في خيبر أيضا أحد من الناس فقط، ومن قتل في فتح مكة أحد من الناس لا يتجاوزون 10، من قتل في غزوة حنين أيضا 10 من الناس، تجمع المجموع أكثر من قتل في بني قريظة 600 مقاتل، من 500 إلى 600 مقاتل، فهذا مجموع من قتل في حروب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. حروب المسلمين التي بعد ذلك آلاف كما ذكرنا، الحرب العالمية الثانية وحدها قتل فيها 65 مليون إنسان، 65 مليون من البشر في 6 سنوات. لماذا؟ من أجل فكرة طرأت في ذهن هتلر من أن الجنس الآري هو الجنس المقدم على سائر الأجناس ولا بد أن يسود. طبعا هم بيضخموا جامد جدا بقى في أن اليهود ماتوا قد إيه، يقول لك 6 ملايين يهودي، طبعا اليهود لا يبلغون هذا العدد حتى يقتل منهم هذا ويبقى منهم مثلهم، لا، اليهود لا يصلون إلى هذا العدد، إنما هو مبالغات هائلة. يعني ليه استدرار عطف العالم ثم أدفع الفاتورة غيرهم؟ يعني هم يقتلوا اليهود ويقول لك خلاص احنا تبنا، خلوا اليهود يقتلوا غيرهم بقى، خلوا يقتلوا الفلسطينيين، حاجة عجيبة. يعني المسلمين عملوا لهم ايه طيب؟ ماذا صنع الفلسطينيون والمسلمون عموما باليهود حتى يدفعوا فاتورة الهولوكوست كما يزعمون، او كما يعني يجعلونها يعني سبب لإضرار الأموال الدائمة؟ يكفرون عن خطيئتهم بقتلهم بأن يجعلوهم يقتلوا غيرهم، عجب من العجاب، لكن منطق مقلوب. والمسلمون هم الذين يدفعون الثمن لمثل هذه الخزعبلات، نسأل الله العافية. فقتل الولدان محرم لا يجوز، وليس من هذا الامتناع، ليس من قتل الولدان الامتناع من رمي الكفار بما يعم إتلافه، خصوصا إذا احتيج إلى ذلك، ولكن المقصود أن يتعمد قتل النساء والأطفال، أن يقصدهم. يعني ما نجيش إحنا لحافلة مثلا ولا مدرسة فيها أطفال ونساء نضربها، ولكن إذا ضربت البلد بأسرها خصوصا إذا كانوا يفعلون ذلك فلا حرج على المسلمين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني لما أصاب بعض المسلمين بعض الذرية ليلا لأنهم لم يروهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوهم متأثمين من ذلك قال هم مع آبائهم. يعني في أحكام الظاهر في الدنيا لا يلزم المسلمين في ذلك دية ولا قود، لأن هؤلاء الأطفال وإن كانوا عند الله عز وجل مسلمين وفي الآخرة هم كذلك، لكنهم في أحكام الدنيا من الكفار، فلا يلزمنا ضمان ديات هؤلاء الذين قتلناهم بغير قصد، ولا يجوز لنا أن نقصد أطفال الكفار ولا نساء الكفار بالقتل. ولذلك بعض الحروب المعاصرة وقع فيها استهداف لمدارس أطفال ونحو ذلك من بعض المسلمين، وهذا خطأ من فعله، فلا يجوز قصد هذه الأماكن التي هي مخصصة للنساء والأطفال بالقتال والقتل، حتى اليهود إلا من قاتل منهم، اللي نلاقيه ماسك سلاح يبقى كذلك، لكن احنا مش مطلوب مننا ان احنا نقعد نميز، احنا مش مطلوب من المسلمين ان هم يميزون بين هذا وذاك. اذا كان هناك اطفال ونساء منعزلين لم يجوز تعمد قصدهم. اللي بيقاتل منهم خلاص، احنا بنتكلم على واحد دلوقتي طفل لسه صغير، لسه لما يبقى، ما هم دول هيبقوا برضو كذلك، ما الوليد ده معروف انه هيبقى كافر بعد كده، ما ليس لنا ان نقاتل على تلك الحال. اللي مسكين سلاح لا نزاع في قتله، صحيح، ما هم معتدين صحيح، ومع ذلك لا نقتل النساء والأطفال إذا تميزوا. بنقول إذا تميزوا، يعني هل على أهل فلسطين إن هم ما يضربوش ولا صاروخ أبدا علشان في نساء وأطفال في البلد؟ لا قطعا ويقينا لا يلزمهم ذلك. طب ما كل بلاد الكفار كذلك، يجوز رمي الكفار المحاربين بما يعم إتلافه، ولكن بنقول الصورة التي ينهى فيها عن قتل الولدان والنساء هي الصورة التي يتميزون فيها ويمكن الاحتراز. ما كان في أطفال ونساء متميزين، ولكن احنا متأكدين ان الحسن فيه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وحاصر بني قريظة ومنع عنهم كل شيء، وفيهم ايه؟ نساء واطفال قطعا ويقينا، لكن احنا المطالبين به لما نتميز بقى وفي اسرى من المقاتلين واسرى من النساء والاطفال لا يقتل ولا يهدد بقتل النساء والاطفال. الصبي الصليبي يعني ايه؟ بالنسبه لحكم الصبيان في الاخره في اختلاف بين العلماء، والراجح انهم في الجنه. ايه ده؟ لا ده عمر بن خلف ما كانش اصلا عهد ولا حاجه، ده قال له تعالى تبقى انت اسيري، ما عهدوش ما عطوش امان، ده اثناء المعركه اصلا، انما الامان ده يعطى اذا كانوا محاصرين حصن، اخبرنا، وانما اراد ان يكون اسيره ليفتدي، قال له ارمي الادرع والاسلحه وانا اعطيك انا خير لك من الاسلحه دي، فترك الادرع والسلاح واخذ أبي بن خلف عشان ايه؟ يفتدي به بعد ذلك، فكان اسيره هو وليس انه اعطاه عهدا، ده كان اثناء المعركه وليس له عهد في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال. ايه ثلاث خلال؟ الاولى الاسلام والهجره، الثانيه الاسلام والبقاء في دارهم مع جريان حكم الله عليهم كأعراب المسلمين، الثالثة الجزية. استدلال بهذا الحديث: إذا لقيت عدوك من المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم الحكم، والأصل في كلمة المشركين العموم، ثم لو استعملت بالخصوص إذا اقترنت مثلا بأهل الكتاب فالمقصود بها عباد الأوثان، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فبعض العلماء يقول هذا من عطف العام على الخاص، وده الصحيح، إن الذين كفروا من أهل الكتاب دخلوا في المشركين، فعطف المشركون ده عام على القصد الذي هو إن الذين كفروا من أهل الكتاب. وبعض العلماء يقول بل اقتران لفظ المشركين بلفظ أهل الكتاب يدل على أن المقصود بالمشركين هم عباد الأوثان. على أي الأحوال الأصل في هذه اللفظة إما العموم وإما إيه؟ وإما الخصوص بأهل الأوثان، والراجح العموم. على أي الأحوال لا يقصد بها ابتداء أهل الكتاب. احنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ده حجة الإمام مالك، الحديث ده حجة الإمام مالك في أنه تقبل الجزية من جميع أهل الملك. لماذا؟ لأنه قال إذا لقيت عدوك المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال وخلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قلنا الإسلام والبقاء في والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم، الجزية. إذن الجزية تقبل من كل المشركين على العموم، أو على أن كلمة عدوك من المشركين مقصود بها مين؟ عباد الأوثان. يبقى ده نص في موطن النزاع. المجوسي ما هم من المشركين، بيعبد النار، مش من أهل الكتاب. معنا دول المجمع عليهم، اليهود والنصارى والمجوس المجمع عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. وده حجة مالك أيضا من جهة القياس، وحجة أبي حنيفة بيقولهم إن المجوس ليسوا خيرا من مشرك العرب. مشرك العرب يقرون بالله عز وجل خالقا للسماوات والأرض، والمجوس يقرون بخالقين للنور والظلمة، للخير وللشر. فهم وهم يعبدون النار، وعبادة النار مثل عبادة الأوثان، لا فرق. فبقي توحيد الربوبية عند العرب مفضلا لهم، ومع ذلك إذا قبلت الجزية من المجوس فأولى أن تقبل مشرك العرب، وأولى أن تقبل من سائر الملل. وهذا من جهة المعنى قوي جدا. ولذلك أنا أقول إن الراجح هو قول الإمام مالك، والحديث ده نص في موطن النزاع عند من يقول المشركون هم عباد الأوثان، وظاهر عند من يقول عام. أما أن يخصص كما يقول الشافعية بأن إذا لقيت عدوك من المشركين يكون المقصود به أهل الكتاب، فهذا من أبعد الأقوال، لأن هذا اللفظ ليس مستعملا في أهل الكتاب على سبيل الخصوص، إنما يستعمل مع يشمل أهل الكتاب. ثم عامة من كان يقاتل في زمنه عليه الصلاة والسلام من عباد الأوثان من مشرك العرب، فإنما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع والنضير وقريظة، وهؤلاء كانوا في المدينة، وليس ولم يرسل السرايا والبعوث بعيدا، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمر غيره، ولم تكن غزوات يعني يؤمر بها بقتال غير هؤلاء. وخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى حرب الروم غزوة تبوك، وكانت جيش مؤتفى. قوله كان إذا أرسل إلى أمر أميرا يدل على العموم، ونقول عامة من يقاتل من مشرك العرب فهو دليل لمالك على أن هذا يشمل مشرك العرب، لأنه عام من عدة جهات. ولو قلنا بأن لفظ المشركين خاص بعباد الأوثان فهو أولى بأن يكون نصا في موطن النزاع خلافا للشافعية، ورواية عن أحمد من أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس. المسألة مسألة قبول الجزية ممن تقبل على ثلاثة أقوال، قول يقول تقبل من أهل الكتاب والمجوس فقط، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثاني قول مالك تقبل من جميع الكفار عرب وعجم إلا المرتدين، وقول مالك وهو الصحيح من جهة الدليل. القول الثالث قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنها تقبل من جميع الكفار إلا مشرك العرب، وخلاصة هذا القول في التطبيق العملي كقول مالك، لأنه لم يعد هناك مشرك عرب. مشرك العرب إما تحولوا الإسلام أو صاروا مرتدين، لأنه كلهم أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.